مجنون ليلى. حنان اختي سافرت لندن. طب ايه المشكله؟ طول الوقت بتسافر. للمره دي قررت تسافر وما ترجعش تاني. طب وشغلها؟ قدمت استقالتها فجاه كده. حنان انسانه حساسه قوي، سيبك منها عصبيه وغلاطه ولسانها طويل، لكن قلبها في الاخر يعني طيب جدا. هو انت هتعرفني على حنان؟ دي يا سيدي عشره عمر، انا اعرفها قبل ما اعرفك، بس اكيد في سبب مهم يخليها تاخد قرار زي ده. حنان اتخنقت، مش قادره تعيش في الزحمه، احنا خلاص بقينا عايشين في فوضى. مشكلتها الاساسيه انها مش عارفه تركن العربيه. يا سلام، ده غير قله الضمير، الناس ما بقاش عندها ضمير. والحاجات دي اكتشفتها فجاه كده يعني؟ ما قدرتش تستحمل وقررت الانسحاب. طب هي قررت الانسحاب وسافرت، انت ايه اللي مزعلك وقهرك؟ بصيت حواليا فجاه لقيت نفسي واقف بطولي لوحدي. امي ماتت يا دكتوره، الله يرحمها ويحسن اليها، بس على حد علمي يا استاذ حازم انها ميته بقالها اكتر من 7 سنين. وليلى سابتني. مين ليلى؟ طليقتي. ربنا يصبرني. وبعدين يا حبيبي ايه؟ وبعدين يا استاذ حازم ايه اللي حصل؟ والقشه اللي كنت متشعلق فيها هي كمان سابتني. دي حنان اختك طبعا مش كده؟ ايوه، انا خلاص ما بقاش ليا جذور، والمصيبه اني ملياش اي امتداد. يعني لو كان عندي طفل كنت هصبر نفسي شويه واقول هو ده اللي هيشيل اسمي ويبقى امتداد لحازم الجوهري. يا سلام، يعني انت جاي دلوقتي تدور على حته عيل يشيل اسمك؟ ما انا كنت قدامك من 15 سنه وريقي ناشف معاك، قلت لك 100 مره عايز اخلف عايز اخلف، تقول لي لا احنا مش عايزين نخلف، احنا عايزين نعيش حياتنا ونبني مستقبلنا. اجل الموضوع ده لبعدين، ادينا اجلناه لحد لما فاتنا القطر. الصوت ده جاي منين؟ انا عارفه كويس. سوري يا استاذ حازم. اتفضل كمل. ولما لقيت نفسي لوحدي بطولي في الدنيا قررت اختصر الرحله وانسحب. ولما انت قررت تنسحب جايلي العياده ليه؟ اصلي افتكرت ان في ماتش مهم للاهلي في بطوله افريقيا، فقررت اجل فكره الانسحاب شويه. اوعى تكون فاكر عشان انا دكتوره امراض نفسيه اني عاقله. لا يا حبيبي، هتعمل لي فيها مجنون، انا اجن منك 36 الف مليون مره. انا فعلا مجنون، مجنون ليلى، وانتي لازم ترجعيلي، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، انتي دنيتي يا ليلى. حازم، عايزنا نرجع لبعض؟ ايوه. اخطبني من ماما. الف مبروك يا رجاله، المعلم سيد عنبه بذات نفسه قرر يفتح المؤسسه. خلاص هنودع الاسف والجرب، والايام الحلوه هترجع تاني، والدنيا هتسهسه، واسم ابو عقله هيرجع يرن في السوق، والانصاص هترجع تكن وتنام، والقوالب تقوم وتسحسح. يعيش المعلم سيد عنبه. يعيش المعلم سيد عنبه. يعيش المعلم سيد عنبه. يعيش المعلم سيد عنبه. اول حاجه مش عايز اسمع كلمه معلم دي تاني، انا من هنا ورايح اسمي سيد بيع عنب، او اقول لكم مستر سيد بيع عنب. يعيش المعلم سيد بيع عنب المستر. تاني حاجة انا شامم ريحة حاجة وحشة، يصرف عدد واحد صابونة لكل عضو في المؤسسة، وعدد 2 طقم غيار داخلي، وكلسونات، وبدلة سودة، ونضارة شمس. جعفر! ايه يا عم امير الانتقام، انت قضيتني قوي. ايوه يا معلم. طلبات سيد بيته نفس فورا. حاضر يا معلم. ثالث هام، عايزين نعمل نيو لوك للمؤسسة. اللي تؤمر بيه احنا ننفذه في التو واللحظة، بس يا ريت شيء من التوضيح يعني. الشقة دي محتاجة شوية ديكورات ومكاتب وتكييفات، عايزين نخد الزبائن يا ابرها نبهرهم. والليلة دي تعملها قد ايه يا ريس؟ يعني على الأقل كده 100,000 جنيه. جعفر! أمرني يا معلم. ساعة زمن يكون قدام سيد بيه 100,000 لحلوح. اعتبرهم موجودين. طبعا يا رجالة، نظام المؤسسات الحديث بيعتمد على الدعاية والإعلان عشان نقدر نوصل بسهولة للزبون. هما باصين كده ليه؟ أنا قلت لهم حاجة زعلتهم ولا حاجة؟ تقدر تقول كده ولا مؤاخذة يعني؟ هما مش فاهمين حاجة. بس جعفر فهمني. ما يتهيأليش. باختصار كده أنا عايز أعمل سايت في النت. يا ريت يا سيد بيه توضح، عشان الناس دي ممكن تفرفر منك. بالبلدي كده أنا هعمل خن في الإنترنت، تعريشة مكتوب عليها مؤسسة أبو عقلة للخدمات الإنسانية، فهمتوا؟ يعيش سيد بيه عنبة. يعيش سيد بيع عنبة. والقصة دي يعني طلباتها كده تيجي في قد ايه يا ريس؟ مفيش حاجة، لابتوب ودي اس ال، طبعا مش فاهمين حاجة، بس جعفر فهم. وانت جعفر اسرق له اللابتوب توك اللي بيقول عليه ده. حاضر يا معلم. طلب اخير قبل ما جعفر يركب بساط الريح ويطير. تشاور واحنا ننفذ. عايز سكرتيرة، طول عمري بحلم يكون عندي سكرتيرة. غالي والطلب رخيص. عايزة حلوة، حلوة قوي قوي أبراها، يعني فظيعة يا جعفر، وقيت تكون ناطقة الإنجليزية، ولا أقولك خليها كل اللغات كله. جعفر تمام يا معلم. ودي هيسرقها برضو؟ مفيش حاجة تستحصى على جعفر. ايه يا جدعان، طب لما جعفر بيعمل كل الحاجات دي جبتون أنا ليه؟ مجنون ليلى. هذا مسلسل. أعمل لك شيء تاني يا حبيبي؟ لا شكرا. صحة حضرتك أخبارها إيه؟ الحمد لله الحمد لله يا حبيبي، طول ما أنت ربنا هديك كده هبقى كويسة. هي ليلى اتأخرت كده ليه؟ بتقولي حاجة يا طن؟ أمين. لا يا حبيبي، أنا بس كنت يعني بقول بيني وبين نفسي كده، إيه اللي أخرك يا ليلى يا بنتي؟ تيجي براحتها. إزاي بقى؟ يعني أنت جاي تشوفها وهي كمان تتأخر كده؟ أنا مش عايز ليلى، أنا عايزك أنت. مين؟ عايزنا أنا؟ أيوة يا طن. اللي مش فايتة دي، ما مش من لها نهار خالص. يا ساتر يا رب. أنا يشرفني يا طن ويزيدني فخر إني أخطب الدكتورة ليلى بعد موافقة حضرتك طبعا. تخطب مين يا ابني؟ الدكتورة ليلى بنت حضرتك. بقى بعد ما اتجوزت 15 سنة جاي تخطبها؟ ربنا يكملك بعقلك يا حازم يا ابن الرؤية. الحقيني يا ليلى. إيه يا ماما في إيه؟ حازم عايز يخطبك. أيوة يا ماما، ما إحنا اتفقنا على كده. ايه اتفقتوا على ايه يا ليلى؟ ده انتوا لو كنتوا خلفتوا كان زمان بنتكوا على وش جواز دلوقتي. اهدي بس انا هفهمك. تفهميني ايه بس؟ انا عندي الضغط ومش فايقه لجنانكوا ده. يا ماما انا مستحيل ارجع لحازم تاني الا لما نعمل خطوبه الاول عشان نحط النقط على الحروف. ايوه يا طنط، احنا محتاجين نحط النقط على الحروف. نقط ايه وحروف ايه يا ابني؟ انتوا عايزين تضحكوا الناس علينا؟ شوف يا طنط، انا لما ليلى قالت لي على موضوع الخطوبه ده اتخضيت زيك كده، بس لما فكرت كويس وسألت سليمان. سليمان؟ وقال لك ايه بقى سليمان؟ قال لي احلى حاجة في الجواز هي فترة الخطوبة. حازم نسيت تسأل سليمان، انت هتجيب لي الشبكة سوليتير ولا باريور؟ صباح الخير يا سيد بيه. معقولة يا رنا جايب العصير بنفسي؟ انا يهمني راحة حضرتك. لو يهمك راحة حضرتي يبقى بلاش تقولي لحضرتك. ما من حضرتك اتصلت وعايزة حضرتك ضروري. ما انا لسه سايبها في البيت، لسه سايبها. المهم في مواعيد النهاردة؟ ايوة، مدام شاهي الساعة 2، ومدام زينب الساعة 4، ومدام شروق الساعة 7. هي المواعيد كلها مدامات، هي المؤسسة قلبت امراض نساء. حضرتك تأمر بحاجة تاني؟ لا شكرا. الو. ايوة ماما. ماما ايه ده كلام يا وليد؟ اقول لك هات لي تلفزيون تبعت لي سبوره. سبوره ايه يا ماما بس؟ ده الال سي دي. المين؟ ايه اللي بتاع اللي انت قلته ده؟ وانا اعمل بيه ايه ده؟ هتتفرج عليه يا ماما. يعني ده هيجيب العشيره مساء و90 دقيقه وكل الاوقات اللي انت عايزاها. بس انا مش عارفه اشغله، والواد حركش واقف قدامه زي جالوس الطين. قولي له ينزل يخطف لك كهربائي شاطر يشغله. طب بقول لك ايه، اخواتك البنات هيجوا امتى؟ ما انا قلتلك هبعت لهم الميكروباص الساعه 9. إيه بس انا كده مش هلحق اعمل العشاء، هات ديليفري. بقولك ايه، قولي الواد حرنكش يخطف لك 2 طباخين يساعدوك. ها في حاجه تاني؟ لا مفيش حاجه تانية، بس الوليه ام نسمه الواطيه استلفت الخلاط ومش عايزه ترجعه. بقولك ايه، قولي للواد حرنكش يخطف نسمه لحد ما امها ترجع الخلاط. سلام. قلت ايه يا مرسي؟ يا راجل ما تركز معايا يا مرسي. مرسي ركز مع البرنس. انا خايف. الله، خايف من ايه؟ عصابة هتسرق البنك؟ انت دخلك ايه ومالك ومال الموضوع ده؟ ما هو انا مدير البنك ده. مرسي حبيبي، العصابة هدول ناس شريرين اجوا يسرقوا البنك، انت شو دخلك؟ وكل اللي مطلوب منك تقدم شوية تسهيلات للناس الشريرة دي. ما هو البوليس هما هيجي هيحقق هيسألني هي العصابة عرفت منين ان تمثال بوزة في الخزنة وليه ما سرقوش غيره. الله، ودي حاجة تفوتني برضو، الناس الوحشين دول هيسرقوا 30 مليون. 10 ليك 10 لجاكي، هم هياخدوا 10 والتمثال هيبقى من نصيبي. قلت ايه؟ طبعا هيقول موافق، مو هيك حبيبي؟ فتح عينك تاكل ملبن، قصدي ملايين ملايين، وتسيب الوظيفة وتعيش لك يومين تمتع نفسك ونسافر انا وانت يا مرسي هواي. يا روحي على هواي هواي، ده انت هتبقى امك تحيالك. يا تذكرة الطيارة من هنا لهواي تجيلها بكام؟ سيد بيه وحشتيني قوي. افندم في حاجه حضرتك؟ مفيش حاجه، اندهي لك رفس. حاضر يا سيد بيه. انا عايزك تطمني يا مدام شاهي، حقك هتاخديه تالت ومتلت. انا مطمنه خالص، ناني صاحبتي قالت لي فيك كلام شعر. انت هتقولي لي على مدام ناني؟ ناني دي حكايه. ايوه يا باشا، كرفس ده بقى مصيبه من مصايب الزمن، تقدري تقولي عليه كده اللهو الخفي، يقدر يصور العجل ببطن امه. اكيد مش واحد من رجالتك. فين يا ده انت الصور اللي صورتها لجوز مدام شاهي؟ في الملف الاخضر اللي قدامك يا فندم. يلا غور من قدامي وانده مستر ابرعه. حاضر يا باشا. اتفضلي يا مدام، اتفضلي، دي صور جوزك اللي حضرتك طلبتيها. وريني كده. ايه ده؟ مش ممكن، انا مش مصدقه. مدام شاهي، انت يا ولية، انت يا نهار اسود، انت متي ولا ايه؟ يا ده كرفس، يا حرنكش، يا برا، الحقوني.